محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وشيخنا والحاضر ويستحب أن يؤذن قائما، والدليل ما رواه عروة بن الزبير أن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من أقول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن علي الفجر كل غداة، فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينتظر الفجر، فإذا رأه تمطى ثم قال: اللهم إني أحمدك واستعينك على قريش أن يقيموا دينك. قالت: والله ما علمت كان يتركها ليلة واحدة. والمراد بتمطي بلال رضي الله عنه هنا مد الجسد عند القيام بعد طول الجلوس، وهذا الحكم اجماع عليه. قال رحمه الله: ويستحب أن يكون المؤذن متطهرا حال الأذان وحال الإقامة، لأنهما ذكر، والذكر تستحب له الطهارة لما ثبت عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوضأ، فلم يرد عليه حتى توضأ، فلما توضأ رد عليه السلام ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر. نعم، هذا مستحب ليس بواجب، بمعنى لو أذن على غير وضوء أو أذن جنبا جاز ذلك. كذلك الأذان مستقبل القبلة سنة لعموم النصوص، فلو أذن لغير القبلة جاز ذلك، لكنه خالف الأولى. وليس هذا من الأشياء التي يقول الإنسان أفعلها أحيانا، لا، هذا غلط، أنك تداوم على أن تؤذن للقبلة كما تذبح للقبلة، كما تؤذن متطهرة، وهذا أكمل الأمور وأعلاها. قد أورد المؤلف حديث المهاجر بن قنفذ، وحديث صحيح: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. فذاك الرجل الذي رد عليه السلام ضرب النبي جدار الحائط وتيمم ثم رد عليه السلامة، وحديث ابن عمر. نعم، عفو الله عنك، حديث عروة. نعم، حديث عروة السابق المرأة بن النجار، هذا لو جاء طريق جيد في المسند من طريق محمد بن إسحاق أن بلالا كان يصعد أعلى بيت لامرأة بني النجار يؤذن عليه، وهذا حديث جيد رواه ابن إسحاق في السيرة. نعم، أذان قائم. نعم، أذان قائم سنة، يؤذن جالسا أجزاء، لكن السنة يؤذن قائما. عفو الله عنه، قال: ويستحب أن يقف على موضع عال، والدليل حديث عروة عن امرأة من بني النجار السابق. قال: ويستحب أن يؤذن مستقبل القبلة، وهذا مجمع عليه. فإذا بلغ المؤذن الحي على، وهي جملة حي على الصلاة، التفت يمينا والتفت شمالا عند قوله حي على الفلاح، ويكرر التفات عند كل حي على، وهذا الالتفات يكون برقبته ولا يزيل قدميه عن مكانهما عند التفاته، لما روى أبو جحيفة رضي الله عنه قال: أذن بلال قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. رواه البخاري ومسلم. وهذا الالتفات خاص بالأذان دون الإقامة، وهو خاص أيضا بمن يفيد هذا الالتفات في انتشار صوته. أما إن كان لا يفيد في انتشار صوته كمن يؤذن داخل المسجد أو في مكبر الصوت ونحو ذلك مما لا يستفاد فيه من الالتفات، فلا يشرع الالتفات، والله أعلم. هذا في نظر، هذا لأنه ربط التعليل بالالتفات للإسماع، وهذا لم يجد عليه دليل، ولو كان هذا هو الدليل على زعمه لكان الإنسان يلتفت خلفه أيضا. لماذا يلتفت يمين وشمال؟ لماذا يلتفت خلفه ليسمع الذين وراءه؟ ليست هذه هي كل العلة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المكبر يلتقط، يعني تنحرف يمينا وشمالا يلتقط، ما يزول الصوت، يبقى الصوت موجودا. الأمر الثالث بإمكان المكبر تأخذه معك أيضا حتى تنحرف يمين تأخذه معك حتى تنحرف شيء ما تأخذه معك ولا تعطل السنة تبقى السنة على ما هي عليه. نعم. عفى الله عنك. قال ويجعل أصبعيه في أذنيه بعد الدرس الأسنى ويجعل أصبعيه في أذنيه لما روى أبو جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فهو هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه. نقل الحديث هذا معلول كان عند الترمذي الصحيحة ومن رواية عبد الرزاق عن الثوري وقد رواه غير عبد الرزاق عن الثوري ولم يذكر وضع الأصبعين وهو متفق عليه وجاءت من وجه آخر عند ابن ماجة وفي إسناد الحجاج بن أرطاه وهو سيء الحفظ ضعيف الحديث وجاء في البخاري معلقة عن ابن عمر أنه كان يؤذن وهو سادل يديه ولكن إذا وضع اليدين على الأذنين من باب حفظ الصوت هذا لا بأس به لكن ليس هو سنة. نعم. عفى الله عنك. قال ويترسل في الأذان والترسل هو الترتيل والتأني وعدم العجلة. قال ويحذر الإقامة والحذر هو السرد والإسراع بأن يصل كلمات الإقامة بعضها ببعض والدليل على هاتين المسألتين ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لأبي الزبير مؤذن بيت المقدس إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر. هذا أثر ولكن عليها العمل. السبب في ذلك أن الترسل في الأذان لأجل المتابعة ولو لم يترسل المؤذن كيف نتابعه بخلاف الإقامة يحضر لأن ما لا متابعة الإقامة ما تشرع المتابعة في الإقامة لما متابعة تشرع في الأذان فقط لذلك شرع الترسل. السبب آخر أن الترسل في الأذان إذا كان الرجل نائما بإمكانه يستيقظ يتوضأ وأما الإقامة فإنها لمن في المسجد وليست منادى لمن كان خارج المسجد. نعم. عفى الله عنه. وهذا الحكم هو الترسل في الأذان والحذر في الإقامة مجمع عليه. قال ويقول في أذان الصبح بعد الحيعلة الصلاة خير من النوم مرتين لما ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا رواه ابن خزيمة بسند صحيح وليس عند ابن خزيمة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إنما لفظ من السنة تقال المؤذن في صلاة الفجر حي على الفلاح يقول الصلاة خير من النوم يقول ذلك مرتين وقد اختلف الفقهاء في موطن ذلك على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنها تقال في الأذان الأول دل على هذا الحديث في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها بلالا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن بلالا يؤذن بليل ولكن هذه الرواية معلولة ضعيفة ولا تصح إلا مرسلة من رسيل سعيد بن المسيب. استدلوا على هذا أيضا بما جاء عند النسائي وغيره إذا أذنت أذانك الأول وهذا أيضا ضعيف إسناد أبو جعفر لا يعرف من هو. القول الثاني في المسألة أن الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني يدل على ذلك حديث نعيم بن نحام عند البيهقي ورجال الثقات ولكنه مضطرب معلوم بالاضطراب ويدل على هذا القول أن الأصل في النداء هو الثاني ليس هو الأول فعلالة توضع في الأصل ليس في الفرع أو في المختلف فيه. القول الثالث أن يجعلها في الأذنين في الأول والثاني، وأصح الأقوال القول الثاني أن الصلاة خير أنه في الأذان الثاني. نعم. عفى الله عنك. قال: ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، أي لا يؤذن لأي صلاة من الصلوات الخمس إلا بعد دخول وقتها سوى الفجر، فيستحب أن يؤذن لها قبل دخول وقتها، ثم بعد دخول وقتها يؤذن الأذان الثاني الذي هو فرض كفاية، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، أو البخاري مسلم. وزاد البخاري في آخره: فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وزاد مسلم في آخره أيضا: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. لفظة لا ينزل هذا ويرقى هذا، هذه لفظة مدرجة من كلام القاسم، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام الصحابي، ولا يبني عليها حكم. وقوله في مسألة إلا في الفجر يؤذن قبل الوقت، حقيقة أن بعض الفقهاء يرى حتى الأذان الثاني قبل الوقت، وهذا غلط، والناس يعملون به في الحقيقة في نجد، ظلوا فترة طويلة يعملون بهذا القول، يؤذنون الفجر قبل الوقت بناء على هذا المذهب، وهذا المذهب ضعيف، إنما في أذان أول وأذان ثاني. الأذان الثاني لا يصح إلا بعد دخول الوقت، وإذا أذن قبل الوقت فلا أصل له ولا يجزئه، والأذان الأول إن أذن ولا ليس بلازم، المعتمد على الأذان الثاني الذي هو فرض كفاية، وما الأذان الأول ليس بفرض كفاية إنما هو السنة. الأذان الأول سنة، وأيضا مختلف في هذه السنة لم يتفق العلم عليها، أما الأذان الثاني هذا فرض كفاية، وذاك لو اتفق أهل البلد على ترك الأذان وجب قتالهم عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم حين سمع الأذان أمسك عن الإغارة علامة على إسلام وإقامة شعائر الله، ولو لم يسمع أذانا لقاتلهم على معنى أنهم غير مسلمين. إذن الأذان من شعائر أهل الإسلام الظاهرة. عفى الله عنك. قال: ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. فإذا أتى المؤذن بجملة من جمل الأذان قال المستمع مثله، ويستثنى من ذلك الحيعلة فيقول المستمع: لا حول ولا قوة إلا بالله، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب المستمع بعد انتهاء الأذان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لما روى مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. ثم يقول ما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعة يوم القيامة. ويستحب أن يقول المستمع للمؤذن بعد متابعته له في الشهادتين ما رواه سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالإسلام ربا، ورضيت بالله ربا، وبمحمد رسولا، وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه، رواه مسلم هذا. وإذا استمع المسلم إلى الأذان في المذياع فإن كان ينقل على الهواء مباشرة. هذا الرواية تشهد للقول بأن هذا في ليس في النهاية إنما قبل النهاية، وهذا من القرائن القوية، أنه يقول رضيت بالله ربا حين يسمع، يقول لأنه هنا قال إذا سمع المؤذن يقول أشهد الله محمدا رسول الله، لم يقل سمع المؤذن يقول لا إله إلا الله، فهذا يدل على أنه يقول رضيت بالله ربا في هذا الموطن، بعكس رواية ابن خزيمة فلا تدل على أنه يقول ذلك في النهاية، ولكن رواية مسلم مقدمة. نعم. عفوان قال هذا إذا استمع المسلم الأذان في المذياع فإن كان ينقل له مباشرة وهو في وقت الصلاة شرعت له متابعة وإجابته لعموم الأحاديث السابقة. أما إن كان هذا الأذان مسجلا فإنه لا تشرع متابعته لأنه ليس بصوت مؤذن يؤذن حقيقة في هذا الوقت. ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أنه لا يجوز مؤذن أن يضرب بالطبل ونحوه قبل الأذان كما يفعل بعضهم، ولا يشرع وأن ينبه الناس في مكبر صوت غيره قبل الأذان كقول صلوا أو نحو ذلك. وكذلك لا يشرع له أن ينادي بعد الأذان إلى الصلاة إذا أبطأ الناس، وهما يعرف بالتثويب لأن ذلك كله محدث من المحدثات. والأصل في العبادات التوقيف، فما لم يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين من العبادات مع وجود المقتضي وإمكان فعله فلا يجوز فعله بعدهم، لأنه من البدع لقوله عليه السلام أن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه لما سمع التتويب في الظهر أو العصر قال لمن معه أخرج بنا فإن هذه بدعة. وكذلك لا يشرع المؤذن أن يقول الذكر الوارد بعد الأذان في مكبر الصوت لأنه لا يشرع رفع الصوت به بهذا الذكر، ولأن رفع الصوت به أو بغيره من الأدعية كالاستعاذة والبسمة وغيرهما أو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأذان أو بعدها أو وسطه يجعله كأنه جزء من الأذان، والأذان لا تجوز زيادة فيه. فرفع الصوت بهذه الأذكار من البدع المحرمة لأنه لم يكن معروفا في عهد النبوي ولا في عهد الخلفاء الراشدين. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.